بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا اليوم هو ضحى يوم الخميس 13 من ذي الحجة، وهو آخر أيام التشريق من عام 1437 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تكون بعد عيد الأضحى، بعد يوم النحر، بعد يوم الحج الأكبر. فأولها هو يوم 11، والذي يسميه العلماء بيوم القرن، لأنه يجب على جميع الحجاج أن يقفوا في منى ولا يذهبوا عنها ولا يغادروها. واليوم 12 وهو ثاني أيام التشريق، وهو يوم النفر الأول، إذا أكثر الحجاج ينفرون. لماذا؟ لأن الله أذن لهم بالنفر في قوله: فمن تعجل في يومين، كما سيأتي. اليوم الثالث من أيام التشريق هو يوم 13 الذي هو هذا اليوم، وهو يوم النفر الثاني، لأنه ينتهي به أعمال الحج في منى من الرمي والمبيت، ولا يبقى بعد ذلك على الحاج إلا طواف الإفاضة، وهذا في من كان من خارج مكة من الآفاقيين. يوم 11 هو يوم القرن، ويوم 12 هو يوم النفر الأول، وكانوا يسمونه بالقديم بيوم الرؤوس. لماذا سمي يوم 12 بيوم الرؤوس؟ لأن أيام التشريق الثلاثة سميت بهذا الاسم، حيث كانوا يشرقون لحم الهدي ولحم الأضاحي، أي يعرضونه للشمس فييبس، فيخزنونه عندهم ويأكلونه مددا طويلة. يكون الناس قد اشتغلوا باللحم يوم العيد ويوم 11، أما يوم 12 فانشغالهم فيه بالرؤوس، رؤوس البهائم يحسحسونها على النار، وكذلك في أطرافها ومقادمها. أيام التشريق لها أحكام. فعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أما كونها أكل وشرب فهذا في غذاء الأبدان، في غذائها بالطعام والشراب، ومن ذلك أن يأكل الناس من أضاحيهم ومن هديهم. قوله: وذكر لله، هذا ذكر للروح، غذاء الروح، غذاء القلب بتعظيم الله عز وجل وذكره. ولهذا شعار المسلمين حجاجا وغير حجاج في هذه العشر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق. هل نهى نهيا عاما أو نهيا خاصا؟ النهي عام، ولهذا من كان معتادا أنه يصوم الأيام البيض ف فإن يوم الثالث عشر لا يصام من ذي الحجة لأنه آخر أيام التشريق وهو ملتحق بأيام العيد. من الذي يجوز له أن يصوم في أيام التشريق؟ لم يرخص عليه الصلاة والسلام، أي لم يأذن ويجيز، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، أي للحاج المتمتع للحاج المتمتع والحاج القارن من غير أهل مكة، الذي لم يجد الهدي فإنه يجوز له أن يصوم أيام التشريق خصوصية فيه. فإن الله جل وعلا مايز بين أنواع النسك، فقال سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فإذا كل من لم يكن مكيا ولا من أهل مكة فإنه يجب عليه دم هدي لتمتعه وقرانه، فإن لم يجد هذا الدم فإنه ينتقل إلى صيام الأيام العشرة. وقد فصل الله جل وعلا هذا الصيام فجعلها ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع الحاج إلى أهله وبلده ووطنه. وأفضل ما يكون في هذه الأيام الثلاثة التي تصام أنها قبل يوم عرفة، فإن لم يصمها قبل يوم عرفة فإنه يصومها في أيام التشريق لأنها آخر أيام الحج. لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وأما غيرهم فلا يصح أن يصوموها قربة ولا أداء لواجب عليهم من الكفارات وقضاء رمضان، لأن أيام التشريق ملتحقة بالعيد. وجاء في رواية حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وذكر الله عز وجل في هذه الأيام على نوعين: ذكر واجب وذكر مستحب. فالذكر المستحب كمطلق النوافل وخصوصا التكبير، فإن التكبير من ذكر الله عز وجل، وقد بدأ التكبير بدخول العشر. متى سينتهي التكبير؟ بغروب شمس هذا اليوم، يوم الثالث عشر الذي يوافق يوم الخميس. فإذا غربت شمس هذا اليوم، أي إذا حضر وقت أذان المغرب، انقضى وقت التكبير مطلقا ومقيدا. والتكبير شعار المسلمين حجاجا وغير حجاج: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كان في مشعر منى يسمع لأمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في خيمته في خباءه، يسمع له تكبير في ضحى أيام التشريق، يكبر ويرفع بها صوته، فيكبر الناس بتكبيره حتى يضحي للوادي وجيج. بماذا؟ ليس بالصخب وارتفاع الأصوات بالكلام والقيل والقال، وإنما بتكبير الله سبحانه وتعالى. وربي جل وعلا يقول: قل تكبروا الله على ما هداكم. وبغروب شمس هذا اليوم تنتهي عدة أعمال تتعلق بالحج وغيره، فمنها أنه بغروب شمس هذا اليوم تنتهي عبادة رمي الجمار، وتنتهي عبادة البقاء، بقاء الحجاج في منى، وبغروب شمس هذا اليوم يوم 13 ينتهي الحج فعليا، فلا يبقى على الحاج بعد ذلك إلا ما ترتب عليه من الأحكام كطواف الإفاضة لمن لم يطف، والسعي بين الصفا والمروة لمن لم يسعه، وكذلك طواف الوداع إذا أراد الحاج أن يسافر. مما ينتهي هذا اليوم أيضا ينتهي وقت ذبح الهدي، فإن الهدي في وقت ذبحه لأربعة أيام، من انقضاء صلاة يوم العيد، يوم العاشر، يوم النحر، إلى غروب شمس هذا اليوم، اليوم 13. قال الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فإن الهدي له محلان، محل زماني ومكاني. أما محل الهدي المكاني فهو داخل حدود الحرم، داخل حدود مكة، والدليل قول الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. أما وقت الهدي زماني فإنه يبدأ من انقضاء صلاة العيد إلى غروب شمس هذا اليوم، يوم 13، آخر أيام التشريق. مما ينتهي أيضا بغروب شمس هذا اليوم ذبح الأضاحي، فإن الأضحية وهي شعيرة يذبحها المسلمون في أنحاء الدنيا، فيشاركون الحجاج في ذبح هداياهم. الأضاحي تبدأ من انقضاء صلاة العيد يوم العيد إلى غروب شمس هذا اليوم 13 من شهر ذي الحجة. وقد يقول قائل: هذا اليوم اجتمع فيه فضلان، فهو يوم 13 وهو يوم خميس، ألا يستحب صيامه لأنه من الأيام البيض؟ والجواب: لو اجتمع فيه كل الفضائل فإن هذا اليوم لا يصح صيامه، لا يصح صيامه لأنه من أيام البيض أو واقف يوم خميس. لماذا؟ لأن النبي نهى عن ذلك، قد جاء فيها الحديثان، حديث عائشة رضي الله عنها: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، دل على أن غير هؤلاء لم يرخص لهم، والشيء غير المرخص يعني غير جائز، لا يحل ولا يجوز. ولحديث نبيشة البذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام النحر والتشريق، أيام النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وذكر الله أيها الحجاج أيها المسلمون نوعان: ذكر واجب وذكر مستحب. فأما الذكر المستحب فمطلق النوافل، ومنه التكبير، فإنه ذكر مستحب مخصوص في هذه الأيام. ومن الذكر المستحب تعليم العلم والدلالة على مراد الله ومحبوباته، والمحاذرة عن أسباب سخطه وعقوباته. ومن ذكر الله المستحب إنكار المنكر والأمر بالمعروف والدلالة. أما ذكر الله الواجب فإنه في أيام التشريق نوعان فيما يتعلق بالحجاج. النوع الأول هو رمي الجمار، والنوع الثاني مبيت الحاج في منى هذه الليالي، ليالي التشريق. وتأملوا في هاتين العبادتين الواجبتين، في الرمي وفي في المبيت تجدون أنهما عبادتان عمليتان فعليتان، وهذا من الذكر الواجب في هذه العشر في هذه الأيام. فأما المبيت فلو بات من غير أن يتكلم أتى بالواجب، وكذلك الرمي لو رمى الجمار من غير أن يتكلم لأتى بالواجب. وقول القائل مع رميه الله أكبر هذا من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب، في قول الله جل وعلا في سورة البقرة في آخر آيات الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. عندك سؤال اكتبه، الذي عنده سؤال يكتبه على سفر ولا على الأرض اكتبه. قال الله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات، ما الأيام المعدودات؟ هي أيام التشريق حيث أوجب الله جل وعلا فيها ذكره الواجب، أوجب الله عز وجل فيها ذكره الواجب. ومن ذكر الله الواجب ذبح الهدي، ومن ذكره الواجب حلق الرأس في حق الرجال والتقصير في حق النساء، ومن ذكر الله الواجب أن يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، لكن ربي جل وعلا وسع على الحجيج فمنهم من يريد أن يتعجل، وهذا أكثر الحجيج الآن يتعجلون، وإني أعجب عن تعجلهم، يتعجل ويبقى في مكة، إذن ما فائدة التعجل؟ فاته أجر أعظم وفضل أكبر في تأخره، لكن مع ذلك أذن الله بالتعجل. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي لا حرج ولا وزر ولا خطيئة ولا إثم. واليومان يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، ولهذا مبيت ليلتيهما واجب من واجبات الحج. فمن تعجل في يومين اليوم الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله. من تأخر يعني إلى هذا اليوم، فبات الليلة الماضية، بات البارحة في منى، وسيرمي هذا اليوم الجمار. قلت لكم إن من العجب أن من الناس من يتعجل ويبقى في منى، أصاب الجواز لكن فاته الأكمل، فاته الأفضل، فاته العمل العمل اللائق به. لا يدري أحدنا أن يحج بعد هذه السنة ولا هذه آخر حجات. ولهذا من تعجل فإنه يستحب له الآن أن يقطع تعجله ويرجع فيرمي الجمار هذا اليوم ما دام أنه باق في مكة ليزداد أجرا. كيف يزداد أجرا؟ لقول الله جل وعلا ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. كيف صار هذا المتأخر أتقى؟ صار أتقى لأنه أكثر عبادة وأكثر عملا من هذا الذي تعجل. عدوا معي، هذا الذي تأخر وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يتعجل وإنما تأخر، وتأخر معه الجلة من أصحابه رضي الله عنه. الثانية أن الذي تأخر بات ليلة زائدة عن هذا المتعجل. أين باتها؟ باتها في منى، ومجرد بقائه في بياته ليلا وفي بقائه في منى نهارا له فيها أجر، أجر عظيم، بأنه حبس نفسه طاعة لله في مشعر من شعائر الحج وهو منى. ثالثا صلى المغرب والعشاء والفجر في منى، صلى هذه الصلوات الفرائض مع ما يلحقها ويتبعها من النوافل وهو متلبس بالحج، لم ينهي بعد حجه، فهو بهذا أكثر عملا من هذا المتعجل ولو صلى المتعجل عند باب الكعبة. رابعا أن هذا المتعجل أن هذا المتأخر سيزيد على المتعجل بأنه سيرمي هذا اليوم الجمار الثلاثة، الصغرى بسبع ثم الوسطى بسبع ثم الكبرى بسبع، وسيدعو بينها، وهذا زيادة عمل لهذا المتأخر عن ذلك المتعجل. والعمل في ديننا دين الإسلام يزيد الإيمان يزيد التقوى، ليزداد الذين آمنوا إيمانا ولهذا الزيادة في ديننا بالإيمان، وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة كما أنه ينقص بالمعصية. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم؟ وقبل ذلك أتم الكلام على الآية، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين واليومان الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه، أي لا حرج ولا وزر، وتعجله بأن يرمي الجمار يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، لأن اليوم الشرعي في ديننا ينتهي متى؟ متى ينتهي اليوم الشرعي؟ الثاني عشر ليلا؟ أنتم تصومون للثاني عشر ليلا ولا تصومون للمغرب؟ اليوم الشرعي متى ينتهي؟ يا جماعة ينتهي اليوم الشرعي عندنا الساعة الثانية عشرة ليلا وبعدها الواحدة صباحا، أليس كذلك؟ لا والله ليس كذلك، ولكن هذا اليوم الغربي كل المسلمين يصومون من متى إلى متى؟ من الفجر إلى غروب الشمس، ولا يصومون إلى الساعة الثانية عشرة ليلا، ويمسكون متى الصيام؟ من الفجر وليس من الواحدة صباحا. إذن بغروب الشمس انتهى وقت الرمي ليوم أمس للمتعجل، أما المتأخر فلا مانع أن يستمر رميه إلى طلوع الفجر، ولهذا من رمى الجمار أمس قبل غروب الشمس صح تعجله حتى لو لم يخرج من منى، أما من لم يرمي حتى غربت الشمس فإنه لا يجوز له أن يتعجل لأنه لم يتعجل في اليومين اللذين ذكرهما الله جل وعلا في قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. طيب هذا اليوم هل هناك رمي في الليل؟ هذا اليوم يوم الثالث عشر أفيه رمي في الليل؟ لا، بغروب الشمس ينتهي الرمي، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر أي يوما ثالثا فلا إثم عليه لمن اتقى، واليوم الثالث ينتهي بغروب الشمس، ولهذا وقت الرمي هذا اليوم ضيق يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها، هذا بالنسبة للمتأخر غير المتعجل. هل يجب على المتعجل إذا تعجل أن يرمي للثاني عشر ويرمي للثالث عشر أيضا؟ يرمي الصغرى سبعا ثم سبعا للتأخر؟ الجواب لا، إنما فرضه ذلك اليوم الذي تعجل فيه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، اتقى أي كان أكثر تقوى وأكثر عملا وأوفق لهدي وفعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا آمرا أمرا تكرر معنا في آيات الحج، قال واتقوا الله، واتقوا الله يأمر سبحانه وتعالى بتقوى، وآيات الحج كلها قامت على هذه التقوى. تأملوا معي، قال سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإيش؟ فإن خير الزاد التقوى. إذن أمر بتقواه تعريضا، واتقون يا أولي الألباب أمر بتقواه أمرا وفرضا. لما ذكر سبحانه الأمر بإتمام الحج والعمرة وأتموا الحج والعمرة لله فإن أقصرتم فما استيسر من الهدي، إلى قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال واتقوا الله. تأملوا، يختم الله آيات الحج بالأمر بتقوى، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. في آيات الحج من سورة الحج، ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. في الآيتين بعدها، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل وعلا لما ذكر البدن، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ما التقوى؟ عبادته وتعظيمه لما أمرنا أن نعظمه به، وصلاتنا تقوى، وذبحنا ونحرنا على اسمه تقوى، وحجنا وعمرتنا وزكاتنا وصيامنا وبرنا وجهادنا وصدقاتنا كلها تقوى. فالتقوى هي العبادة الناشئة من الإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كلها مدارها على تقوى الله جل وعلا الذي هو ماذا؟ عبادته وحده وتعظيمه وحده. ولهذا تقوى الله هي وصية الله لمن؟ للأولين والآخرين، للإنس والجن، للأنبياء ولمتبوعيهم. قال سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ما مناسبة أمره سبحانه أن نعلم ونوقن بأن حشرنا إليه؟ مناسبة ذلك أيها المسلمون أن الحج نموذج مصغر مقرب ليوم الحشر، أليس كذلك؟ الرجال يتجردون من ثيابهم فيلفون إزارا على أسافلهم ويضعون أردية على أعلاهم كالميت، يجرد من ملابسه ويغسل ويدرج في ثيابه السحولية. الحجاج يلبسون البياض وكذا الميت يلبس البياض. يجتمع الحجيج في صعيد عرفات، عربهم وعجمهم، غنيهم وفقيرهم، أبيضهم وأسودهم، رئيسهم ومرؤوسهم، كبيرهم وصغيرهم في صعيد واحد. كما أن الخلق سيجتمعون إلى الله جل وعلا يوم القيامة في صعيد واحد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد، أي لا مزية لأحد على أحد. فالحج قرب هذا المعنى، بعد الحج ينتشر الناس ويعودون، وكذلك يوم القيامة بعد الحساب وبعد العتاب وبعد العذاب سينتشر الناس، لكن إلى طريقين لا ثالث لهما، إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، عدت للمتقين الذين اتقوا الله في الدنيا فوحدوه وحده وعظموه وحده وعبدوه وحده دون ما شريك. نسأل الله أن نكون وإياكم والمسلمين منهم، وطريقهم إلى الجنان، وإما إلى طريق العذاب، طريق النيران، لمن أخل في هذه الدنيا بتقوى الله وعبادته وتعظيمه. فختم الله آيات الحج بهذه الجملة العظيمة: واتقوا الله واعلموا، أي أيقنوا أنكم إليه تحشرون. فمن أيقن أنه سيحشر إلى ربه أحسن العمل وأتقنه وصبر على اللأواء في الدنيا لينال عند الله جل وعلا فوزا ورجعة ونجاة وفلاحا. ذكر الله بعدها: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، قوله طيب يسحر القلوب، يسحر الأبدان من بلاغته وبيانه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، وما في قلبه إلا الفساد والشرك والعناد، وهو ألد الخصام، صاحب خصم، صاحب لدد وخصومة وفجورة. ولهذا روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله من؟ الألد الخصم، صاحب اللدد والعناد والكبر، الخصم كثير الخصومة. وهنا يقول جل وعلا: ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصم، وإذا تولى سعى في الأرض ليهلك فيها، سعى في الأرض ليفسد فيها. لماذا يفسد؟ أعظم أنواع الفساد ما هو؟ لا، ما أعظم أنواع الفساد؟ لا، الشرك بالله أعظم أنواع الانحراف والفساد، الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن الفساد أذية الخلق بسفك دمائهم وأخذ أموالهم وانتهاك أعراضهم وتعديه على حقوقهم، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم أعاد الكلام على التقوى بوجه آخر فقال: وإذا قيل له اتق الله، إيش؟ أخذته العزة بالإثم. لماذا؟ لأنه لدد، لأنه خصم، لأنه مكابر معاند. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، هنا جاء الوعيد والزجر والتهديد: فحسبه جهنم ولبئس المهاد، لبئس المرجع والمآل، لبئس المستقر. وهذا هو الذي خسر الخسران المبين. الناس يظنون أن الخاسر من خسر في الدنيا التجارة، أو خسر في الدنيا المنصب، أو خسر في الدنيا المال، أو خسر في الدنيا الزوجة والولد والوطن والأهل. نعم، هي خسارات، لكن الخسران المبين أن يخسر رضوان الله ورحمته فيحرمها ويحرم الجنة ويدخل إلى النار. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعوذ بالله من غرور في هذه الدنيا، ونعوذ بالله من فساد وإفساد، ومن شرك، ومن ظلم، ومن بغي وعدوان. هذا اليوم يوم 13، ماذا فعل نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الذي هو أتقى الناس لله وأخشاهم لله. ففي الصحيحين عنه أنه قال: ألا إن أتقاكم وأخشاكم لله أنا، صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ لأن فعله أكمل الأفعال وهديه أحسن الهدي. في هذا اليوم، يوم 13، بات ليلتها في منى حيث كان متأخرا لم يتعجل، ثم صلى الفجر ولبث في مكانه في منى. أين كان مكان نبينا في منى؟ أنت يا أخي، أين كان ينزل النبي في منى؟ أين ذهبت؟ سرحت، نمت لكنك فاتح عينيك. أين كان مقامه عليه الصلاة والسلام في منى؟ في موضع مسجد الخيف الآن، لأنه نزل في منى وجعل المهاجرين عن يمينه والأنصار عن شماله وجعل الناس من ورائهم. بقي في منى ضحى هذا اليوم، يوم 13، لم يغادرها، لم يمضي حتى زاغت الشمس. ما معنى زاغت؟ أي زالت. ما معنى زالت؟ انتصفت الشمس في السماء وآلت، بدأت الحركة إلى جهة الغرب، هذا يسمى بالزوال، وهو وقت دخول صلاة الفجر. يا جماعة، نعم، وقت دخول صلاة الظهر. الحمد لله، النوم قلة، النائمون قلة وليسوا كثرة. لما زاغت الشمس هل أذن وصلى عليه الصلاة والسلام؟ لا، فعل شيئا أفضل من المبادرة للصلاة. ماذا فعل؟ خرج عليه الصلاة والسلام يمشي راكبا على راحلته حتى أتى الجمرة الأولى، فنزل ورماها بسبع حصيات. الجمرة الأولى وتسمى الصغرى وتسمى الدنيا، الدنيا لأنها أدنى منى، والأولى أول الجمال التي تمر بمن جاء من منى، تسمى بالجمرة الصغرى بالنسبة للوسطى والكبرى اللتين بعدها. رماها عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات، يرفع يده اليمنى هكذا مع كل حصاة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولم يفعل هكذا ويعيد رجع يده إلى الخلف متر نصف أمام متر نصف، كما يفعله أصحاب الفتوة والعضلة، يظن أنه كلما اشتد رميه اشتد أجره، وما علم أنه بهذا أخرج العبادة عن معناها وهو التقوى، إلا ما رحم ربي. لما رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، تقدم عليه الصلاة والسلام قليلا فأخذ ذات اليمين وترك الطريق من يساره، لم يقف يدعو وسط طريق الناس. ولو فعل ذلك هل عليه ملامة؟ هل يلام؟ لا يلام، لأنه معلم البشرية عليه الصلاة والسلام. لكن ترك الناس يمشون لأن الدعاء مستحب. أي هذا ومن يصلي في المطاف في طريق الناس، ويصلي في المسعى في طريق الناس، ويصلي في المشايات في طريق الناس، شأنه ولسان حاله نفسي نفسي، لا يبالي لا بطائف ولا بساعي ولا بمال ولا بماشي. أخذ ذات اليمين عليه الصلاة والسلام ثم رفع يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، هكذا يدعو ربه مستقبل القبلة، يظهر لله جل وعلا الفاقة والحاجة، منكسرا منطرحا بين يديه سبحانه، رافعا له أكف الضراعة. أخذ يدعو وقتا طويلا. كم وقت دعائه؟ حزره الصحابة كما في حديث ابن مسعود وغيره بنحو من قراءة سورة البقرة، وهي أطول ماذا؟ سور القرآن. أنت يا أخانا قف واقفا، كم تحتاج منك البقرة في قراءتها؟ أنت حافظها نص ساعة ما شاء الله، أنت تمشي 200 بالسرعة. ها لا، السؤال اكتبه، الذي عنده سؤال يكتب لئلا نكون في فوضى. ها تأخذ منك ساعتين ما شاء الله. ها يا أخواني، هذا نصف وهذا ساعتين، بينهما ساعة ونصف. ها ساعتين ونصف، جربت هذا أو أنه من باب ضرب الظن؟ ساعة. ها ساعة؟ أي. البقرة تحتاج إلى قراءة الضابط لها، الحافظ لها، نصف ساعة إذا كان حافظا لها. وعامة الناس يحتاجون في قراءتها إلى ساعة. المقصود أنه وقف صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء طويلا قدره أهل القرآن وهم الصحابة، لأن القرآن هو شأنهم وهو هجيراهم وهو حياتهم، قدروه بقراءة سورة البقرة. فلما فرغ مضى يمشي عليه الصلاة والسلام حتى أتى الجمرة الثانية وهي الجمرة الوسطى، فرماها أيضا صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات كما فعل في الأولى، يرفع يده مع كل حصاة قائلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى إذا فرغ من رميها كم رماها؟ 77 حصيات. تقدم صلى الله عليه وسلم يمشي، فأخذ هذه المرة ذات الشمال وترك الطريق عن يمينه، ثم رفع يديه كما فعل عند الأولى، رفع يديه إلى صدره يدعو. يقول ابن القيم رحمه الله لما وصف حجته صلى الله عليه وسلم في كتابه العظيم الجليل زاد المعاد في هدي خير العباد، اللهم صل وسلم عليه، رفع يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، كالمسكين الذي يطلب طعاما من الناس. لم يفعل هكذا كما نفعله يراه بعض الناس، لأن بعض الناس يرى أنه كلما أطال يديه كلما كان ألح بالدعاء. لا يا أخوان، العبرة ليس بالذوق وليس باستحسان عقلك، إنما العبرة بالأعمال، بما فعلها نبيك وسيدك محمد صلى الله عليه وسلم. رفع يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، رافعا إلى الله أكف الضراعة، منكسرا منطلحا بين يديه، يدعوه، يبتهل إليه، يظهر له العبودية بدعائه. هذا هو رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. من أولى بالدعاء والإلحاح على الله؟ الذي غفر له ذنبه كله أوله وآخره، أم نحن المذنبون صباحا ومساء؟ نحن أولى بأن ننكسر وننطرح بين يديه ونرفع إليه سبحانه أكف الضراعة دعاء وضراعة وابتهال، سيما وقد وعدنا جل وعلا على الدعاء الإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الله حيي ستير يستحي أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما عليه صفرا. يعلمنا بفعله عليه الصلاة والسلام معنى توحيد الله بالدعاء وإفراده بالعبادة. دعا دعاء طويلا مستقبلا القبلة حتى إذا فرغ تقدم يمشي. صلى الظهر لما صلى؟ لم يصلي بعد الظهر صلى الله عليه وسلم، لأنه منشغل بعبادة. ما هي؟ ذكر الله الواجب برمي الجمار. مضى يمشي صلى الله عليه وسلم حتى أتى جمرة العقبة، وسميت بالعقبة لأنها كانت عند جبل وأزيل الجبل، وتسمى بجمرة الشجرة، كان عندها شجرة كبيرة وأزيلت وتسمى بالجمرة الكبرى لأنها أهم الجمار، هي التي ترمى وحدها متى؟ يوم العيد. فأتاها فاستبطن الوادي جاعلا منى عن يمينه ومكة عن شماله، فرماها أيضا بسبع حصيات يرفع يده مع كل حصاة قائلا الله أكبر. هل دعا عندها؟ لم يدعو عليه الصلاة والسلام عندها، وإنما مضى على وجهه. أخذ العلماء من ذلك قاعدة أن الدعاء في جوف العبادة أي داخلها أفضل من الدعاء خارج العبادة، دعاؤك في الصلاة أفضل من الدعاء خارجها. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من إيه؟ من الدعاء. فقمن أي حري وجدير، فقمن أن يستجاب لكم. إذن مضى يمشي ثم رمى ثم دعا دعاء طويلا، ثم مضى يمشي ورمى الثانية ودعا دعاء طويلا، ثم مضى يمشي ورمى الثالثة، ثم مضى على وجهه حتى أتى المحصب. ما المحصب؟ أعلى الوادي، وادي الأبطح، لوجود الحصباء فيه، لوجود الحصباء فيه. فنزل فيه وصلى صلاة الظهر ركعتين. المحصب هو اللي يسمى الآن بالعدل، وهو ما يكون قبل وجه الإنسان إذا خرج من إيه؟ من ميناء. نزل عليه الصلاة والسلام المحصب فصلى بها الظهر ركعتين، ولما دخل وقت العصر صلى فيها العصر ركعتين، ثم صلى المغرب كم ركعة ونصف؟ يا جماعة المغرب ما تقصر أبدا، ما شاء الله عليكم. ثم صلى المغرب ثلاثا، ثم صلى صلاة العشاء في وقتها ركعتين، ثم دخل على أهله عليه الصلاة والسلام. حجه فرغ، أتم الرمي والمبيت والحلقة وطواف الإفاضة وسعي الحج والنحرة، دخل على أهله وكان قد تحلل التحلل الكامل. كانت تلك الليلة نوبة من؟ تعرفون النوبات أنتم؟ لا أظنكم تعرفونها لأنكم لم تعددوا. من عدد النسوان عرف النوبات. كانت تلك الليلة نوبة صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، فدخل عليها صلى الله عليه وسلم يريد منها ما يريد الرجل من أهله، فوجدها حائضا، وجد صفية حائضة، فقال عليه الصلاة والسلام متوجدا، كلمة تأنيب وتوجد: عقرى حلقة أحابستنا هي، ستحبسنا. من تحبس؟ رسول الله، وتحبس معه المؤمنين، لأنه ظن صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، إذ أن طواف الإفاضة ماذا؟ ركن الحج. كم أركان الحج أيا زول؟ أنت كم أركان الحج؟ أربعة. ما هي؟ أيوة لا، رمي الجمار ركن؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. الرجوع للسودان. أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. قال: أحابستنا هي؟ ظن صلى الله عليه وسلم أنها إيش؟ لم تطف طواف الإفاضة. وهذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. لو كان يعلم الغيب لما قال ذلك، دل على أنه بشر لا يعلم الغيب. قال الله جل وعلا في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. إذن لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. فقال عقرأ حلقة لصفية: أحابستنا هي؟ قالت عائشة رضي الله عنها وكانت حاضرة: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة. قال صلى الله عليه وسلم: فلتنفر إذن. فأسقط عنها ماذا؟ أي طواف؟ أسقط عنها طواف الوداع. لو كانت صفية حائضة، لو كانت صفية لم تطف طواف الإفاضة، لحبست رسول الله، أي منعته أن ينقلب ويسافر للمدينة. وهذا فيه دليل على أن المرأة إذا حاضت قبل أن تطف طواف الإفاضة أنها تحبس وليها معها، لا يصح أن تطوف وهي حائض بإجماع العلماء. ومستند الإجماع ودليله قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: فلتنفر إذن، أي لا يجب عليها طواف. لماذا؟ ما للوداع. وهذا يؤيده ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس، أي الحجاج على عهده عليه الصلاة والسلام، كان الناس ينفرون في كل وجه، أهل الجنوب إلى وجهة جنوبه، والشمال إلى شماله، والشرق إلى شرقه، ينفرون في كل وجه. فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة، من؟ المرأة الحائض. تلك الليلة وهو جالس مع أمهات المؤمنين استأذنته أم سلمة رضي الله عنها أنها شاكية مريضة، وهذا تجدونه بعد الحج، تصيبكم الأمراض والإنفلونزا والحرارة والسخونة. قالت: يا رسول الله، إني أجدني شاكية. فأمرها أن تطوف للوداع راكبة على بعيرها من وراء الناس. تقول رضي الله عنها: فطفت من وراء الناس وإني لأسمع رسول الله يصلي بالناس صلاة الفجر. أي فجر أنت؟ يوم العيد. وينك وين العيد يا من حلا؟ وينك وين العيد؟ هذا اللي يسرح، هذا اللي يسرح. أي عيد؟ أي يوم العيد طواف الإفاضة. عيد بأي حال عدت يا عيد، بالقنا أم بأمر فيك تجديد. أي فجر يا أخواني؟ فجر يوم الرابع عشر. فجر يوم إيش؟ الرابع عشر. تقول أم سلمة: فطفت من وراء الناس راكبة على بعيري وإني لأسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بسورة والطور وكتاب مسطور. ويؤخذ منه حكم عظيم أن الطواف حتى ولو كان طواف الوداع لا يسقط عن المريض. إن استطاع أن يطوف ماشيا فالحمد لله، أو يطوف محمولا، إنما يسقط طواف الوداع عن من؟ عن ثلاثة أصناف من الحجاج يسقط عنهم طواف الوداع. من هم؟ المرأة الحائض، والمرأة النفساء، وعموم أهل مكة فلا وداع عليهم لأنهم جيران الحرم وجيران الكعبة. أما المريض والمريضة لا يطاف عنهم، وإنما يطوفون إما بأنفسهم أو راكبين على ما يحملون عليه، إما على عجلة أو عربة أو على بعير. بس البعير ما يمنعون دخوله الحرم، إذن الكرسي يقوم مقامه. يبقى قصة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة، أرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله، وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم سعينا وحجنا وعمرتنا وطوافنا ووقوفنا ورمينا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره كائنا من كان. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اغلب الحجيج، اغلب الحجاج والزوار بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعلنا وإياهم وإخواننا ممن رجعوا بعد حجنا وقد محيت ذنوبهم، ونقضوا منها نقاء كاليوم الذي جاءت بنا أمهاتنا. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسقط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وإلى ما تيسر من الأسئلة، ولا أقبل السؤال إلا مكتوبا. نعم. هذا سائل يقول: أنا حاج مع حملة، وكان المبيت الخاص بالحملة في العزيزية، وقد سألت منافذ الفتوى الموجودة في الحرم ومنى، وقد أجازوا أني أتبع الحملة الخاصة بي، إلا أني كنت أبيت في منى، ولكن طفت الإفاضة بالأمس ورجعت متأخرا بسبب الزحام، وكنت مرهقا ولم أستطع البيات في منى، فما هو الحكم؟ هل علي من شيء؟ ولكم خالص الشكر. أما خالص الشكر فإنه لله سبحانه وحده، خالص الشيء لله، والشكر عبادة، فخالصه لله سبحانه وتعالى. وإنما اشكر من أسدى إليك معروفا، هذا من جهة. وأما ما ذكرته من أنك مع حملة في العزيزية، يعني ليس لكم مكان إن في منى، هذه حملات التخلف المتخلفين عن الأنظمة، كحملة قديمة تسمى حملة الرصيف الصالح، تعرفونها؟ كانت موجودة لكنها منعت، يحج على الرصيف، وهي أكثر الحملات عددا. على كل حال، ما دام أنه ليس لك مكان في منى وقد بحثت ولم تجد، فلا مبيت واجب عليكم. لكن في ليلة البارحة لو بحثت وجدت مكانا في منى، لأن أكثر الحجيج قد تخلفوا، وأنت لا شيء عليك، وإبراء للذمة واحتياطا لحجك تصدق بصدقة، أطعم مسكينا في مكة عن الليلة الماضية التي لم تبتها في منى، ولا يبقى عليك عندئذ إلا ماذا؟ رمي الجمار هذا اليوم. ومجيء الحجيج في الليل أو في النهار ليطوفوا طواف الإفاضة ويسعوا سعي الحج، ولو أخذ منهم الليل كله فلا شيء عليه، لأنه أشغل ليله بعبادة في ركن من أركان الحج. والله أعلم. هذا السائل يقول: مرة عملت طواف الإفاضة، أو امرأة عملت طواف الإفاضة وجاءتها الدورة، هل تعمل السعي ولا ما تعمل؟ وشكرا. المرأة إذا طافت طواف الإفاضة فقد أدت الواجب، لأن طواف الإفاضة يشترط أن يكون أين يشترط أن يكون طواف الإفاضة؟ أين في أي مكان؟ في قبر السيدة زينب ولا في مقام الحسين؟ أين يكون الطواف؟ في الكعبة. ولا بد أن يكون الطواف على طهارة، لا يجوز أن يكون الطواف على غير طهارة كبرى. فهذه المرأة طافت طواف الإفاضة وهي طاهر، لكنها لم تسعى وجاءها ماذا؟ العذر. فيجوز أن تسعى وعليها العذر وعليها الحيض، لأن السعي لا يشترط له الطهارة الكبرى، فتسعى وتكمل ما عليها من حجها، وإذا كان ما زال عليها إلى الآن العذر فإنه لا يجب عليها طواف الوداع، وذلك إذا أرادت أن تسافر قبل طهرها. أما إذا طهرت ولم تسافر بعد فلا تغادر حتى تطوف طواف الوداع، والله أعلم. يقول: هل قراءة القرآن جماعة جائزة أم لا؟ قراءة القرآن جماعة على نوعين. النوع الأول أن يقرأها جماعة على جهة التعلم والتعليم، يتعلمون من وراء من يرددون وراءه، ليقوموا به بالقرآن ألسنتهم، ليخرجوا الحروف من مخارجها، ليعرفوا أحكام التجويد مدا وغنة وأحكام الميم الساكنة والنون الساكنة. إذا كان القراءة جماعية من باب التعليم، كحال الأستاذ مع طلابه وحال المقرئ مع مقرئيه، فهذا جائز ولا بأس بذلك، وهذا من حكم الوسائل. أما إذا كان قراءة القرآن جماعة على جهة التعبد، على جهة ماذا؟ التعبد، يتعبد لله بالقراءة قراءة جماعية بصوت واحد، فهذا الفعل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد في وقته مع وجود سببه. في وقته يقرأ القارئ ويستمع المستمع، وكل يقرأ لوحده. أما قراءة جماعية على هذا النحو للتعبد فهذا لم يكن على عهده عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فهو تعبدا قراءة جماعية غير مشروعة، والله أعلم. الذكر جماعة جائز أم لا؟ إذا كان يذكر جماعة بمعنى يجتمعون في مسجد أو في بيت، هذا يسبح وهذا يهلل وهذا يكبر وهذا يدعو، فلا مانع. أما يكون الذكر بصوت واحد جماعة شيلة وحده، لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحان الله الحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر بصوت واحد، فهذا محدث ومبتدع ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أمر أصحابه من بعده الذين علمونا كيف نذكر الله جل وعلا. ومثلها التلبية والتكبير، لا تكون جماعة، وإنما كل يلبي لوحده ويذكر ربه لوحده. وإذا ذكر الإنسان ربه جماعة أو جماعة ذكرا جماعيا خرج من معنى العبادة إلى معنى ماذا؟ النشيد، وإلى معنى الأهازيج، وإلى معنى التقليد، من غير أن يتفكر فيما يذكر فيه ربه. بعض الأخوان مع سبحة طولها مترين يخرطها، هذا يذكر الله؟ لا، ما ذكر الله عز وجل، وإنما عادة. فهنا خرج الذكر عن معناه إلى غير معناه، لهذا ذكر الله بالقلب وباللسان. إذا أراد الإنسان أن يعد الدراهم، يعد الفلوس، يحتاج إلى مسبحة وعدادة؟ يحتاج يا أخواني؟ لا، لأن قلبه حاضر مع الجنيهات والدنانير والدولارات والريالات، حاضر قلبه. إذا لماذا يحتاج إلى ذكر الله إلى عدادة ومسبحة؟ لأنه يذكر بقلب لاهي غافل من طرف لسانه. وبالتالي لما صار الذكر جماعيا كما يحصل عند الناس خالية من معنى العبادة إلى معنى إيش؟ إلى معنى النشيد والأهازيج والهز، يهز رأسه أو بدنه شيئا فشيئا، إلى أن فارقوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكر الشيطان. ليس هذا بحسب، بل جعلوا من ينكر عليهم هذا لا يحب السنة ولا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا ينطبق عليه قول الله في فاطر: أفمن زين له إيش؟ سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليه الحسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز جمع طواف العمرة مع طواف الوداع وجزاكم الله خيرا؟ وأنا أجيب السائل بسؤال آخر: هل يجوز أن نصلي الظهر أربع ركعات ننوي بها الظهر والعصر في آن واحد؟ يا أخوان، يجوز ولا ما يجوز؟ نصلي الظهر ننوي فيها الظهر والعصر، طيب كلها أربع ركعات، الظهر أربع والعصر أربع، لماذا لا يجوز؟ لأنه لا يصح أن تنوي بالعبادة الواحدة عبادتين، وطواف العمرة ركن العمرة، وطواف الوداع واجب الحج، فلا يصح أن تنوي طوافا واحدا بنيتين، كذلك لا يصح أن تجعل الطواف بنية الإفاضة ونية الوداع. إذا ماذا تصنع؟ ماذا تعمل؟ تطوف بنية ماذا؟ الإفاضة، أو تطوف بنية العمرة ثم تسافر بعدها بعد السعي التقصير، ويصدق عليك عندئذ أنك جعلت آخر عهدك بالبيت إيش؟ الطواف، ولا حاجة إلى أن تعيد طوافا آخر لأجل الوداع، كما فعلته عائشة رضي الله عنها في حجتها، طافت لعمرتها ثم سعت ثم قصرت ثم سافرت، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع فتطوف لماذا؟ للوداع. والله أعلم. سائل يقول: مشيت أمس من منى الساعة 10 صباحا ورميت أول يوم 7 وثاني يوم 21 وثالث يوم 21، رميتها الساعة 10 وكملت اليوم واحد مكاني وكنت متواجدا 4 أيام، ما رميته في 10 صباحا أمس أو قبل أمس، فهذا إذا كان بناء على فتوى أفتاك بها أحد العلماء فهو يتحمل فتياك، أما إذا فعلتها من رأسك أو تقليدا لغيرك فاعلم أن رميك لم يقع في محله الصحيح، لأن الرمي متى يبدأ؟ من الزوال، لا يبدأ من بعد الفجر، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أخر صلاة الظهر عن أول وقتها لأجل الرمي، لو كان الرمي مشروعا قبل الزوال لرمى النبي قبل الزوال وصلى الظهر في أول وقتها. ماذا تفعل الآن؟ ارجع إلى منى وأعد الرمي ليوم 11 و12 ولهذا اليوم. كيف تصنع؟ ترمي ليوم 11 الصغرى 7 ثم الوسطى 7 ثم الكبرى 7 ثم تلف وترجع وترمي ليوم 12 الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم تلف وترجع وترمي لهذا اليوم الصغرى 7 ثم الوسطى 7 ثم الكبرى 7، وبهذا تبرأ ذمتك. وأما إذا لم ترجع فإن عليك ذبيحة شاة أو 7 بدنة، لأنك تركت واجبا من واجبات الحج وهو رمي الجمار، حيث لم ترمي الرمي الصحيح. والله أعلم. أكيد من مكان الجمرة، ما يلف على منى كلها، نعم يرمي ثم يرجع. أي دنيا؟ لا إله إلا الله. أول مرة تحج، أول سنة تحج، لا غرابة إذا سألت هذا السؤال. سائل يقول: وكلني صديق لي برمي الجمار، فما طريقة رمي الجمار لي ولصديقي؟ تعال، صديقك الذي وكلك لماذا وكلك؟ إذا كان عنده ظروف ما تمشي علينا كلمة ظروف، أشغلونا بالتلفون وغيره. عندي ظروف، ما هي الظروف؟ إن كان مريضا لا يستطيع أن يرمي ولا يتحرك من فراشه فنعم، أما إذا كان يستطيع أن يمشي فلا بد يرمي بنفسه ولو أن يجمع الأيام كلها في وقت واحد. إذن لا بد أن ننتبه إلى توكيل من وكلك، هل هو صحيح أو غير صحيح. فإن كان عاجزا أو مريضا أو في المستشفى فيجوز أن تتوكل عنه، أما وكلك وسافر فنقول لا يا حبيبي، الوكالة غير صحيحة، هذا حج ليس نزهة سياحية، هذا حج ليس لعبا، يرجع من سفره ويرمي بنفسه. فإن لم يفعل ورميت عنه فالرمي عنه غير صحيح، وعليه ذبيحة وعليه التوبة. أما إذا كان صاحبك معذورا، عاجزا عجزا بدنيا، مريضا مرضا يقعده، كبيرا في سنه، فيجوز أن ترمي عنه بعد أن ترمي عن نفسك. كيف تصنع؟ تبدأ أولا بالجمرة الصغرى، ترميها سبعا عن نفسك، ثم سبعا عن من؟ عن من وكلك وهو عاجز، ثم تنتقل إلى الجمرة الوسطى فترميها سبعا عن نفسك، ثم ترمي إيش؟ سبعا عن من وكلك، ثم هكذا في الجمرة الكبرى. والله أعلم. يقول: نحن نعمل في المجازر وحلقنا شعر الرأس قبل صلاة العيد حتى نتجهز العمل في المجازر، وسمعنا من فضيلتكم تقول: لا يحلق الحاج حتى يبلغ الهدي محله وهو بعد صلاة العيد، فما حكم من حلق قبل صلاة العيد علما بأن هذا الأمر تكرر عدة سنوات؟ وهل يصح أن ننزع الإحرام ونلبس المخيط ونقوم بالعمل ثم نلبس الإحرام ونحلق ونكفر كفارة أذى؟ أما ما أفتيتكم به سابقا فبناء على قول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ثم إني راجعت كلام العلماء في هذه الآية ووجدت كلاما للإمام الشافعي أن من جاز له أن يرمي بعد نصف الليل جاز له أن يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم العيد فقال سائلا: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فإن كان مأذون لكم وأنتم أصحاب الوردية الأولى التي تبدأ في المجازر من الساعة السادسة، فهؤلاء يجوز لهم ماذا؟ التسوق ليس في مجلس العلم، إنما التسوق عند الوضوء وعند الصلاة، أليس كذلك؟ هذه السنة. لكن ماذا نفعل بالنوم؟ من جاز له أن يرمي، إذا شربت يا أخي اشرب بيمينك، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. من جاز له أن يرمي بعد منتصف ليلة المزدلفة لكونه من الضعفة أو من كبار السن أو من ذوي الأعمال، فإخواننا أهل المجازر والأطباء ورجال الأمن، فإذا جاز لهم الرمي بعد منتصف الليل جاز أن يحلقوا أيضا رؤوسهم بناء على كلام الإمام الشافعي رحمه الله. ففعلكم إن شاء الله ليس فيه حرج، لكن تحلق رأسك وترمي ثم تتحلل، لا تتحلل بشيء واحد، لا بد باثنين من هذه الثلاثة. ولا يلزمك أنك إذا رميت وحلقت ونزعت ملابس إحرامك ولبست ملابس العمل أنك بعد العمل تعيد لبس ملابس الإحرام لأنك قد تحللت التحلل الأول. فإن كنت لم تتحلل فلبسك ملابس الثياب ونزعك منازع الإحرام هذا فيه الفدية، والفدية فيها فدية أذى، وهي صيام 3 أيام في أي مكان أو إطعام 6 مساكين من مساكين مكة، لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، والله أعلم. اجمعها اجمعها عندك. نفرت من المزدلفة قبل الفجر لأني جزار، هل علي شيء؟ إذا كنت من أصحاب الوردية الثانية والثالثة والرابعة فعليك شيء، لا يجوز لك أن تنفر من المزدلفة، وهنا عليك ذبح شاة لأنك تركت واجبا. أما إذا كنت من أصحاب الوردية الأولى الذين يعملون في الساعة السادسة صباح يوم العيد فإنه يجوز لك أن تنفر من المزدلفة بعد إيش؟ بعد نصف الليل وترمي الجمار وبالتالي تحلق رأسك، والله أعلم. شكرا. سائل يقول مكثت في المزدلفة حتى الواحدة مساء ثم نفرت إلى منى، هل علي شيء؟ إن كنت نفرت وأنت لك عمل أو عندك معك نساء، ولو كنا نساء قويات أو كنتم مع حملة مرتبطون جميعا النساء مع الرجال والكبار مع الصغار فلا شيء عليك. أما إذا ذهبت الساعة الواحدة وليس عندك ما يوجب ذهابك، ليس معك ضعفاء ولا كبار ولست مرافقا لهم وليس عندك عمل، فإن ذهابك عندئذ غلط وقد تركت واجبا من واجبات الحج فعليك أن تجبره بدم. قال ابن عباس رضي الله عنهما من نسي واجبا أو تركه فليهرق دما عند الكعبة، أي في مكة، وعليك التوبة إلى الله جل وعلا، والله أعلم. يقول إني ذاهب للعمل بعد الحج وسأرجع إلى مكة بعد 20 يوما وأريد أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى، فهل يجب علي طواف الوداع الآن أم بعد العمل وآتي بالعمرة الثانية؟ من يضمن أنك إذا ذهبت للعمل ترجع؟ أضمن لذلك وأعطيك الضمان. ما تضمن؟ لا تسافر عن مكة إلا وقد طفت طواف إيش؟ الإفاضة، صح؟ طواف الوداع. لا تسافر عن مكة إلا وقد طفت طواف الوداع، حتى ولو كنت عازم على الرجوع أن تأتي بعمرة عن أبيك أو عن نفسك، قد ترجع وقد لا ترجع. وكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، ما قال اللي يذهب يرجع بعمرة قبل أن ينفر قبل أن يسافر يطوف طواف الوداع، لأنه قد يأتي وقد لا يأتي. وإذا سافر المسافر وهو لم يطف طواف الوداع فهو لا بد أن يرجع يطوف، فإن لم يرجع فعليه ذبح شاة لتركه واجبا من الواجبات، والله أعلم. هذا السائل يقول إني ذاهب غدا إن شاء الله 8:00 صباحا فمتى يجب علي طواف الوداع؟ هل يجوز أن أطوفه بعد الظهر اليوم؟ لا، ما دام ستسافر غدا 8:00 صباحا تجعل طوافك بعد المغرب. يقول العلماء إن الإنسان إذا طاف طواف الوداع لا يبقى في مكة إلا مقدار ما يأخذ حوائجه أو ينتظر رفقته، وأقل ما وجدت في كلامهم أضبط ما وجدت أنه إذا طاف صباحا لا ينتظر إلى غروب الشمس، وإذا طاف بعد الغروب لا ينتظر إلى بعد ذلك، فتجعل طوافك في الليل بعد المغرب أو بعد العشاء، والله أعلم. يقول: قمت بطواف الوداع بعد صلاة الظهر، فهل يجوز لي الجلوس في الحرم حتى صلاة العشاء؟ نعم لا بأس، مع الزحام لا مانع من ذلك، والله أعلم. سائل يقول: 8 من أصحابي وكلوني في الرمي لأنهم متعبون من الشغل، لأننا نعمل في المجازر، هل الوكالة صحيحة؟ وهل رمي صحيح أم عليهم الإعادة؟ الوكالة غير صحيح، والرمي غير صحيح، والشغل في المجازر ليس أهم من العبادة، الشغل في المجازر فيه فلوس، والعبادة فيها ثواب وأداء للواجب، فيرجع أصحابك ويرمون عن أنفسهم، وكونهم مشغولون بالعمل، العمل ليس 24 ساعة وإنما فترات، والله أعلم. لكني أظن أن أصحابك كسالى، نعم لو كان ذهاب إلى مطعم أو إلى السوق ما وكلوك، أو ذهاب لاستلام الراتب، ذهب وأقصى الدنيا يستلمون الراتب ما يوكلونك، لكن عبادة فيها شغل وفيها عجز، وهذا من لعب الشيطان على الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سائل يقول: جلست في منى ليلة أمس حتى 12 ليلا، وتوجهت إلى محل سكني، ولكن في الطريق توجهت مع أخي السائق إلى مطار جدة والعودة مرة أخرى في نفس الليلة، وأنا عندي رمي جمرات اليوم، ولما تذكرت أن عندي رمي الجمار قبل أن أخرج من حدود الحرم اتصلت بصديق لي جالس في منى ووكلته بالرمي عني هذا اليوم، فما الحكم؟ فعلك غلط، لا توكل صديقك بالرمي هذا اليوم، وارجع بعد الظهر إلى منى وارمي عن نفسك. وأما خروج الإنسان حتى لو خارج حدود الحرم قبل إتمام النسك لا يضره إذا رجع وأتم نسكه، ولهذا نفتي أهل جدة أنه يجوز لهم في نهار أيام التشريق يذهبون إلى أين؟ إلى جدة، فلا مانع من ذلك، لكن يرجع ويبات في منى ويرمي الجمار. فالواجب عليك يا أخي الآن أن تتصل على هذا الذي وكلته لا يرمي عنك، لأن رميه عنك غير معتبر وباطل، إنما ارمي أنت عن نفسك بعد صلاة الظهر. أنا لم أتعجل وسأرجع إن شاء الله بعد درسي إلى منى لأرمي الجمار، لأن بقاءنا في نهاري هذه الأيام في منى مستحب، وأداء العبادة وما كلفنا به هو الواجب، والله أعلم. سائل يقول: رميت ثم طفت وسعيت ثم قصرت، ماذا رمى؟ رمى جمرة العقبة. رميت أي العقبة ثم طفت وسعيت ثم قصرت وأردت أن أعمل عمرة، فهل هو جائز لي أن أعمل عمرة أم أقوم بحلق رأسي؟ ما يجوز يعمل الإنسان عمرة قبل أن يتم حجه، كيف تعمل عمرة وأنت ما زال الحج باقيا عليك في بقائك في منى وبياتك فيها ورمي الجمار؟ لا يجوز للمسلم الحاج أن يأتي بالعمرة حتى يفرغ من رمي آخر يوم، فإذا فرغت من رمي آخر يوم جاز لك أن تذهب إلى الحل وتأتي بعمرة واحدة فقط. وأما أن تجعل تقصير شعر رأسك في الحج لتحلقه بالعمرة فهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين كم؟ 3: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، في الرابع والمقصرين. فأنت احلق رأسك وبعد 4 أيام سيبقى شعر، تحلقه للعمرة إذا أردت، والله أعلم. لا خلاص ذهب وقت الحلق بتقصيره، لما قصر ذهب وقت حلاقته. سائل يقول: تعجلت لأنه ليس لي مكان في منى، فهل يجوز توكيل الرمي في اليوم الثالث؟ إذا تعجل المتعجل يا أخواني فإنه لا يجب عليه رمي اليوم الثالث. إذا تعجل المتعجل يوم أمس فلا يجوز له ماذا؟ فلا يجب عليه أن يرمي اليوم الثالث. رمي هذا اليوم خاص لمن تأخر أو من لم يتم الرمي، فليرجع ولينوي التأخر ليرمي. لماذا؟ ليكون قد أدى في هذا الرمي في محله. أما من تعجل فإنه لا يجب عليه رمي يوم الثالث عشر، لأنه بتعجله لم يجب عليه الرمي، والله أعلم. سائل يقول: أنا جئت من أفريقيا ولي زوجات كثيرة ولا أعدل بينهن، وحاولت أن أعدل بينهن وما نجحت بهذا. إيه، تحب الصغير على الكبير، هذا معروف، الله يهديك. والسؤال: لي أولاد بنين وبنات، وأحب البنين ولا أحب البنات، فماذا يجب علي يا شيخ؟ يجب عليك أن تسأل ربك أن يهدي قلبك وأن يزيل عنه هذا الظلم وهذا البغي والعدوان وعدم العدل، لأنك امرؤ فيك جاهلية، جاهليتك بعدم عدلك بين زوجاتك أولا، ثم جاهليتك بأنك تفضل البنين على البنات، وهكذا كان الجاهليون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. فأنت فيك جاهلية، وهذه تحتاج منك إلى أن تعالج قلبك وأن تتقي ربك وأن تنتهي عن غيك وظلمك وعدوانك. فأما النساء فاعدل بينهن، قال الله جل وعلا في سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم إيش؟ أن لا تعدلوا، إن خفتم أن تحيفوا أن تظلموا فواحدة. يقول صلى الله عليه وسلم: من نكح أكثر من امرأة فمال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وشقه أمام الناس مائل، أي لظلمه وحيفه. ما مضى استبح وتحلل من زوجاتك اللاتي أنت ظلمتهن ما مضى، وفي المستقبل اتق الله واعدل. والعدل بين الزوجات في أمور ثلاثة، ما هي؟ أكثركم لا يعرفها لأنكم ما عددتم. الأمر الأول أن يعدل في المبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، عند هذه أسبوع وعند هذه أسبوع، ما هو بالصغيرة أسبوع والعجوز ليلة واحدة، هذا حيف. إذا عدل في المبيت وعدل في السكن، أعطيت هذه شقة هذه شقة، هذه غرفة هذه غرفة، هذه فلة هذه فلة. الثالث العدل في النفقة. فالعدل بين النساء في أمور ثلاثة: في المبيت وفي السكنة وفي النفقة. وأما ميل القلب فإنك لم تؤمر بالعدل فيه. قال صلى الله عليه وسلم: وقد تزوج كم تزوج؟ إحدى عشرة امرأة ومات عن تسع، وقد عدل في النفقة والمبيت والسكنة. قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. عرفت يا أخي هذا الأمر، أنه ماذا؟ ما مضى تتحلل وتستبيح من زوجاتك اللاتي لم تعدل فيهن، وفي المستقبل يجب عليك العدل. فإن لم تستطع فخير هذه المرأة التي لم تعدل معها، إن شاءت تبقى على أن تتنازل ببعض حقوقها كالمبيت أو السكنة أو النفقة، وإلا سرحها ولا تتحمل في نفسك وزرا وظلما. وأما ما ذكرت من أنك تفضل البنين على البنات فهذا ظلم، هذا ظلم منك. النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري أبوه بشير بن سعد وزوجته أخت عبد الله بن رواحة، وكان لبشير بن سعد 10 من الولد، فأراد أن يخص النعمان وهو أفضل أولاده وصحابي أن يخصه بنحلة بعطية بهدية من بين أولاده، لكن زوجته امرأة عاقلة قالت لا تصنع يا أبا نعمان حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بعض النساء يا أخواني موفقات عاقلات مؤمنات صالحات. ذهب بشير بن سعد رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ابنه النعمان، فقال يا رسول الله إن هذا ابني إن هذا ابني وإني أردت أن أنحله شيئا وأردت أن أستشهدك يا رسول الله أجعلك شاهدا. قال يا بشير، قال لبيك يا رسول الله. قال كم لك من الولد؟ قال 10. قال أتحب أن يكون لك في العدل سواء في البر سواء؟ قال نعم. قال فاتق الله واعدلوا بين أولادكم، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور أي على ظلم وبغي، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والولد في الشرع يشمل الذكر والأنثى، فاتق الله يا ذا الأولاد ولا يا ذا الزوجات فاعدل بين زوجاتك وبين أولادك. وقال لي زوجات كثيرات، فأثار هذا انتباهي، إن كن زوجاتك أكثر من 4 ويا عظمها ويا باقعتها، لأنه لا يصح للمسلم أن يزيد في النكاح عن كم؟ عن 4 زوجات جميعا، وإن كنا 4 فأقل فالله يبارك لك والله أعلم. ولا نامت عين الجبناء، يقول إنني قمت بمناسك الحج كلها كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ورميت الجمار في وقتها الصحيح في اليوم الأول والثاني، في اليوم الأول والثاني والثالث، وبقي رمي اليوم الرابع لم آتي بها ولم أرمي اليوم الرابع، فماذا علي؟ إن كنت يا أخي نويت التعجل فلا يجب عليك رمي هذا اليوم، وإن لم تكن قد نويت التعجل فارجع بعد صلاة الظهر أو بعد العصر، ارجع إلى منى وارمي الجمار الثلاث لهذا اليوم، الجمار الثلاث لهذا اليوم. وقد لفت انتباهي قوله إني أديت حجي على الوجه الصحيح، وما أدراك أنه على الوجه الصحيح؟ فإن كنت حججت كما تعلمت من حجة النبي صلى الله عليه وسلم فإني أبشرك بأن هذا هو الحج الصحيح، أن يكون الحج على وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان على مبلغ فهمك وعلمك وتقليدك غيرك فقد يكون صحيحا وقد يكون ليس بصحيح والله أعلم. تزوجت من امرأة أرملة بعلم ابنها البالغ من العمر 20 سنة وشاهدين عدلين بعقد حلال، فهل العقد حلال أم لا؟ لأنه لا أحد يعلم إلا الله بهذا العقد، أخطأت، يعلم به الله ويعلم به ابنها اللي عمره 20 سنة ويعلم به الشاهدان العدلان، وأظنك رجل خواف ولهذا سألت هذا السؤال. أما زواجك فصحيح. لماذا صحيح؟ لأنه اجتمع فيه شروط النكاح، ففيه ولي، وولي المرأة أبوها أو ابنها، وابنها زوجك. فإن قال ابنها زوجتك أمي وقلت قبلت الزواج صح ذلك. وكذلك بوجود شاهد عدل، الإشهاد شرط في صحة النكاح، لكن الإشهار وهو إقامة الحفل وإقامة الزفاف وذبح البقر والجواميس والغنم، هذا من المستحبات وليس من الواجبات. هذا من المستحبات. فإن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى في وجهه أثر صفرة، قال: ما لي أرى في وجهك الصفرة يا عبد الرحمن؟ قال: إني تزوجت يا رسول الله. ما أعلم رسول الله وما دعاه وما أقام وليمة ولا إشهار. قال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات. وهذا أمر إرشاد لا أمر وجوب. فالنكاح الصحيح حصل، لكن الإشهار هذا مستحب. فإذا اجتمع في العقد إيجاب وقبول وزوجان خاليان من الموانع ورضيت المرأة بالرجل وفيه ولي وفيه شهود عدول، فإن العقد صحيح. العقد هذا عقد صحيح والزواج صحيح. وفقك الله، والله أعلم. سائل يقول: صلينا الظهر من بعد ما رمينا الجمرات هنا، صلينا الظهر من بعد ما رمينا الجمرات، هذا دخل في الزوال أم لا؟ إذا كنتم صليتم الظهر في وقتها فنعم، ورمي الجمار الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أنه بعد الزوال، أي بعد دخول وقت الظهر. والأفضل أن يبدأ الحاج بالرمي ثم بعد فراغه من الرمي يصلي صلاة الظهر سواء في منى أو يصليها في الحرم في مكة، بشرط ألا يخرج وقت صلاة الظهر ويدخل العصر، والله أعلم. سائل يقول: إذا لم أستطع أن أدفع قيمة الهدي وبسبب المرض لم أستطع صيام الأيام الثلاثة أيام بمكة ليتمها إن شاء الله 10 في بلدي، هل يجوز أن أصومها كلها في بلدي؟ نعم، إذا عجز الإنسان عن أن يصوم الأيام الثلاثة هنا في مكة لمرضه أو لشغله فإنه يصوم الأيام العشرة كلها إن إذا رجع إلى بلده، وتبقى هذه الأيام العشرة كلها دين في رقبته يصومها. يشغلنا المشغلون من المستفتين: هل أصومها متتابعة أو متفرقة؟ ونقول: هؤلاء سؤالهم كسؤال بني إسرائيل لربنا، أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، قالوا: يا ربي وش لونها؟ وش طولها؟ وش عرضها؟ وش صفتها؟ كلها أسئلة تعنت. ولو ذبحوا البقرة من أول ما أمرهم الله عليهم شيء؟ لا، أنت صم العشرة إن شئت متتابعة أو متفرقة، ولا تكن كبني إسرائيل، والله أعلم. يقول: أنا أعمل في المجازر بالشرائع، وعملت في المكان تبع لمنى، وما بتش، يعني ما نمت في منى، فهل علي شيء؟ وكنت أعمل وردية في الليل. المجازر يا أخواني ثلاثة أقسام: القسم الأول مجازر في طرف منى الجنوبي الشرقي، هذه في منى، ومجازر أخرى آلية في المعيصم خارج منى، ومجازر ثالثة في الخضراء في الشرائع، وكلها داخل الحرم. الذي عمله بالليل سقط عنه وجوب المبيت. يقول أخونا هناك: ما هو الدليل على أن المبيت يسقط على الذي يعمل ليلاً؟ نقول الدليل ما جاء في حديث عدي بن عاصم أو في حديث عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أي رخص للسقاة والرعاة أن يتركوا المبيت في ميناء، بل جاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه بترك المبيت في ميناء لأنه المشغول بإشرافه على ماذا؟ على السقاية، فأذن نبينا للعباس، فلما صرف الإنسان عمله عن أن يبيت جاز كل من كان مثل هؤلاء، فدخل فيهم من عمله ليلا ورجال الأمن والأطباء وأمثالهم، جاز لهم ماذا؟ أن يتركوا المبيت في ميناء، أما غيرهم فلا يتركون المبيت، والله أعلم. السائل يقول هل يجوز أن أرمي الجمرة الكبرى 7 جمرات وفي اليوم الذي يليه 21 وفي اليوم الذي يليه 21 ثم أعجل، وهل علي رمية أخرى؟ نعم يجوز ذلك، يرمي جمرة العقبة 7 ثم اليوم 11 21 7 لكل واحدة، ثم اليوم 12 كم يرمي 21 7 لكل واحدة، فإن التعجل لم يجب عليه رمي 13، وإن لم يتعجل يرجع هذا اليوم ويرمي الجمار 21 قبل غروب الشمس، والله أعلم. بمشيئة الله سوف نسافر إلى المدينة غدا بتمام 8:00 صباحا، فما هو الوقت المناسب لطواف الوداع؟ هل يجوز بعد العصر أم متى تطوفون للوداع بعد صلاة المغرب إن شاء الله؟ بقية الأسئلة نكملها إن شاء الله بعد الصلاة ليجدد الوضوء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الواحد قال الله أكبر هو بيرمي الجمرات، في عليه شيء؟ ما في. أتوضى وجهي. أتوضى وجهي. أتوضى وجهي يا أخي. أتوضى وجهي يا أخي. لا لا لا بالترتيب. أتوضى وجهي. أتوضى يا أخي. سبحان الله. شبعانين منك. بعد الصلاة. إن شاء الله. سؤال بسيط جدا.